الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 46، قال رحمه الله تعالى: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. هذه قاعدة مهمة، معناها أن من له الحق على الغير، سواء كان هذا الغير زوجا أو أبا أو إنسان بين الشخص وبينه معاملة، فإذا كان الشخص بينه وبين غيره معاملة وله عليه حق وامتنع من تسليم ذلك الحق وتعذر أن يستأذن في ذلك الحق، فلك أن تأخذ إذا امتنع بغير إذنه. مثال ذلك يمثل العلماء لهذا بمثالين ظاهرين: الضيافة والنفقة. لو نزل الإنسان ضيفا على شخص وامتنع هذا الشخص الذي نزلت عليه من القيام بحقك، لك أن تأخذ ضيافتك بدون إذن إذا كان امتنع من ذلك. يعني مثلا لو كان في مكان نزلوا 4-5 إلى شخص أبى أن يضيفهم، وليلة الضيف واجبة وحقه واجب ليس مستحبا، ضيف نزل له حق واجب، امتنعوا معه غنم، أخذوا كبش بالطريق، يجوز ذلك؟ يجوز ذلك إذا امتنع. طيب واحد فقط وصاحبه امتنع من ضيافته، أخذ برقبة أي دجاجة ومشى ضيافته، انزل في أطرف مكان وذبحها وطبخها أو وجد طعاما، بشرط أن الذي نزل عليه امتنع من ضيافته ومن القيام بحقه. وكان إذا أخذ هذا لا مفسدة، أما أخذ الكبش ويحق رصاص بعد ذلك فعلنا مقتول مقابل الكبش، لا، يعني هذا ما لم يترتب على هذا مفسدة. طيب هل معنى هذا أنه يأخذ بالسر؟ يجوز، يجوز أن يأخذ ذلك الكبش سرا أو تلك الدجاجة سرا، لأن هذا الضيف له حق، وهذا الذي نزلت عليه أبى أن يقوم بهذا الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه. فالضيافة ليلة الضيف واجبة، وبقية 3 الأيام مستحبة، بعد 3 الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي له أن يحرج أخاه بعد 3. فالمثال الثاني: زوجة لها أولاد، زوجها يمتنع من النفقة الواجبة، علاج، طعام، شراب، كساء، وهو ميسور لكنه لا يؤدي ما أوجب الله عليه، تطالبه المرأة يمتنع، يمتنع من أن يؤدي الحق الذي عليه، لا أن تأخذ بدون إذنه، ما يكفيها بالمعروف. وذلك لما في الصحيح أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي رواية مسليك، لا يعطيني ما يكفيني وبني، قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. أمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، يعني بالمعروف معنى أنه إذا كان يكفيهم مثلا 10,000 ما يأخذوا 15، إذا كانوا يحتاجون إلى طعام وشراب ودواء ما يأخذون كماليات، إنما النفقة الواجبة. وهكذا أيضا لو أن الأب امتنع من النفقة الواجبة على ولده، طعام، شراب، كساء، دواء، هذا الشيء الضروري، امتنع للابن أن يأخذ هذه النفقة بدون علم الأب إذا كان لا يعطيه، ولو وصلت أمه لو أنه من هنا أو هنا امتنع. أما إذا كان يمكن أن يعطي الأب الذي عليه بالكلام ولو مكرر لا يجوز له الأخذ، ولا يأخذ إلا الحاجة الضرورية. ما أجي يقول أنا أريد مصاريف يعني زائدة على النفقة الواجبة، أنا أريد كذا وكذا، لا هذا لا يحل له أن يأخذ. إنما تأخذ المرأة والابن من الزوج أو الأب ما يحتاجونه بالمعروف إذا كان امتنع عما أوجب الله عز وجل عليه. هذا إذا كان السبب ظاهرا. الآن هذا القسم الأول من القاعدة، إذا كان سبب الحق ظاهرا، ضيافة ونفقة. إذا كان سبب الحق خفيا، قالوا مثل المعاملة، أنت شغال مع شخص امتنع أن يعطيك أجرتك، عنده لك دين امتنع أن يسدد الدين، هل لك إذا استطعت أن تأخذ مثل إنسان شغال في بقالة عند شخص أبى أن يعطيه الراتب، أبى أن يعطيه راتبه يماطله وهو يستطيع يفتح الدرج يأخذ الراتب، هل له ذلك؟ هذا الآن سبب خفي ليس ظاهرا مثل الضيافة والنفقة، هذا سبب خفي، عنده دين، عنده لك حق، معاملة بينك وبينه، إذا امتنع هل لك أن تأخذ؟ الإمام الشافعي ورواية وقول للإمام مالك وجماعة على أنه يجوز، ومن أهل العلم يقول لا يجوز، لا يجوز ذلك، لا سيما إذا أمكن مرافعته إلى السلطان، إذا أمكن الترافع معه إلى الحاكم تشتكي به أو تشكوه إلى ولي أمره ويمكن أن يعطيك، ما يجوز لك أن تأخذ. إذا لم يمكن فقالوا لا بأس أن تأخذ. ومن العلماء من يقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولأن هذا قد يترتب عليه مفاسد، ولأن هذا قد يفتح باب شر، كل واحد يأخذ قال عنده لي كذا وكذا، وربما لا يطالب، وربما لا يصبر على المماطلة، لو قال له بعد أسبوع بعد شهرين قال طيب أنا أقول لك أنا أخذ من الدرج. وقد ذكرنا لكم مرة سألني أخ بدوني يشتغل في السعودية، في حد معدين هنا أغلى مختار ما عليك نسابي يا مختار سهاري صحاب العدين عندنا. فهذا الأخ هو خرج يعني ولا كنا نقول أخ لكن يعني إيش نفعل، هذا الأخ يشتغل في السعودية، قال يشتغل في محل، قال بعدها صاحب المحل هات الله يلعنك حط هذا الله يلعنك، قال أنا إن قمت وضاربه الفيزا دين وما أستطيع أذهب أي مكان ولا أشتكيه أيش أفعل؟ قال قررت لنفسي إذا لعني وحدي بخمسين، هو يقول لي الله يلعنك أفتح الدرج يجوز بخمسين، قالوا لا قال الله يلعنك ولعن والديك، قال خمسين حقي وخمسين حق أبي وخمسين حق أمي 150. قالوا دائما هكذا إن لعناه وحده واخذ 50 كل يوم كل يوم، قال هو اللعن على لسانه، هذا الله لعن، هذا الله لعن والديك، هذا الله لعن كذا، فقالوا أنا أخذ هكذا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز مثل هذا اللعن، لعن المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لعن مسلما فكأنما سفك دمه، يعني في الإثم كالقتل. واللعانون ليسوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، فلكن ما يكون العقاب أن يأخذ منه مثل هذا. اللعنة تصعد إلى السماء فتجد أبواب السماء دونها مغلقة، فترجع إلى الأرض فإن وجدت لها محلا وإلا عادت إلى قائلها، لأن اللعن أمر عظيم، دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله، بالدعاء والطرد من رحمة الله، فليس أمرا هينا أن يقول شخص لآخر لعنك الله. ولذلك اللعن كبيرة من كبائر الذنوب، اللعن كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اللعن كالقتل، ومن لعن مسلما كأنما سفك دمه. طيب فحينئذ إذا كان سبب الحق خفيا فاختلف العلماء، منهم من يقول يجوز له أن يأخذ، ومنهم من يقول لا يطالب ويصبر. طيب قال السعدي رحمه الله تعالى فللأول أمثلة، منها إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بمقدار نفقتها ونفقة أولادها الصغار، وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه. ليش قال نفقة أولادها الصغار؟ لأن الفقهاء يقولون الابن إذا بلغ 15 سنة لا يجب على الأب أن ينفق عليه، إذا بيشتغل كسب صار قادرا على الكسب، إلا إذا كان الأب ينفق كعادة الناس اليوم، الأب ينفق على الولد ولو بلغ ما بلغ يزوجه وينفق عليه وغير ذلك، لكن شرعا هذا قد بلغ هذا السن واستقل بنفسه لا نفقة. يترتب على هذا مسألة، لو كان هذا الأب ينفق على الولد والولد عند يعني أخواله أو عند أمه، إلى متى يبقى ينفق؟ فالعلماء قرروا مثل هذا السن، بل حتى الذي عنده من حيث الوجوب. أما كون الإنسان يعطي ولده وما تطيب نفسه لو كان ولده ابن 30 فضلا عن 15 أن يأكل ولده يطالبه أن يعمل، لا سيما الآن الناس مرتبطون مدارس، مرتبطون بأشياء أخرى، ما يستطيع أن يجمع بين العمل وبين الدراسة ونحو ذلك. على كل حال قال: وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه، وكذلك الضيف، إن يجب عليك نفقة الأب الأم، نفقة واحد من أقاربك أنت الذي أنت وليه الأقرب وامتنعت يأخذ إذا لم يتمكن إلا بذلك، بشرط أن يأمن المفسدة. ما يترتب على هذا المفسدة أكبر، يفضحه أو أنه يراقبه بعد ذلك خرج يشهر به. قال: وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه، يعني من ضيافته، فله الأخذ من ماله بمقدار حقه. ما يكون يكفيه دجاج قام يأخذ لنا عجل، أو يكفي شيء يسير قام يأخذ حق 4-3، لا، يأخذ بقدر ضيافه. قال: لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة، وإنما يعزى إلى ذلك السبب الظاهر، إلى ذلك السبب الظاهر. طيب، قد سبق بيان الأدلة على ذلك. قال: ومثال الثاني من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف، أتلف عليه شيء معين وأصبح في ذمته القيمة، أو غيرها من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب إلى الخيانة. لو أخذ قالوا هذا سارق، هذا خائن، هذا مختلس. قال: وفيه أيضا سد لباب الشر والفساد كما هو معروف لحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقا ومن منع مطلقا، هو مذهب الإمام أحمد وهو أصح الأقوال، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافق لأصول الشريعة أو الموافقة لأصول الشريعة وحكمها. انتهت القاعدة. تلاحظوا.